الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الآية. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. وقوله: أنا عندي تتمتها: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري والنسائي. أنا عندي تتمتها: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن هذا الباب هو باب التوكل. يأتي هذا الباب بعد باب المحبة وباب الخوف. وقد ذكرنا أن كل هذه الأبواب التي ستتتالى وتتتابع إن شاء الله تعالى هي في أعمال القلوب. والإيمان عند أهل السنة كما مر في أول درس المحبة قول وعمل، قول وعمل القلب، وقول وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب هي اعتقاداته وإقراراته، عمل القلب هو المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإخلاص وغير ذلك. قول اللسان شهادة التوحيد التي لا يصح الدين إلا بها. عمل القلب ما لا يفعل إلا باللسان، مثال ذلك الذكر وقراءة القرآن والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وعمل الجوارح هي جنس أعمال الجوارح. والإيمان كل هذه الأمور هناك فيها قدر لا يصح دين العبد إلا به، كما مر ذلك وموضعه في الواسطية وغير ذلك من الكتب التي مرت معنا. إذن باب التوكل يا إخوة مناسبته ظاهرة في أن الشيخ رحمه الله تعالى ما زال مواصلا في أعمال القلوب التي هي من الأهمية بمكان. هذه الأعمال القلبية هي أيضا عبادات قلبية، ولهذا قال الإمام أحمد: قال التوكل عمل القلب. فإذا بينا بأن التوكل عبادة، هذا يدلنا على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول أنه ينبغي صرفها لله، والأمر الثاني هو أن صرفها لغير الله ماذا؟ شرك. لأن إذا كان صرفها لله توحيد، فإن صرفها لغير الله جل وعلا شرك. التوكل تعريفه هو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى وتعلق القلب به. التوكل هو أن يفوض العبد أمره إلى الله جل وعلا. زاد بعضهم في هذا التعريف فقال: مع فعل الأسباب. وقال آخرون أن فعل الأسباب شرط للتوكل وليس هو عين التوكل. واضح يا إخوة؟ نعم. ما معنى هذا؟ إذا كان شرطا للتوكل، الشرط يا إخوة هل هو من ماهية الشيء أو خارج عن ماهية الشيء؟ خارج. إذن عندنا توكل قلبي، وهو تفويض الأمر لله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا بأن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إذا حقق العبد هذا في قلبه فقد حقق هذا التوحيد، غير أن هذا التوحيد لا يصح إلا إذا أديت شروطه وشرطه هنا هو فعل الأسباب اللازمة لذلك الأمر. وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى فقلت له ما منزلة الأسباب من التوكل؟ فقال لي الأسباب شرط والشرط خارج عن ماهية الشيء. وقد نظمت هذا في بيت فقلت، وهذا البيت يجمع لك منزلة السبب والضابط في هذا، فقلت إن التوكل شرطه الأسباب، حرمانه عين الأسى وعذابه. فذكرت شرط التوكل، وذكرت أن الذي حرم التوكل إنما حرم الخير كله. شرط إن التوكل شرطه الأسباب، حرمانه أي التوكل حرمانه عين الأسى وعذابه، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. فمن لم يتوكل على الله جل وعلا هلك من حيث أراد النجاة. فإن العبد بالله، وإذا لم يكن بالله ومعه الله جل وعلا هلك وأهلك. ومن الدعاء النبوي العظيم الذي ينبغي الإكثار منه، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يقول شيخ الإسلام الهروي في منازل السائرين، يقول والعبد لا يستقيم له سير إلا بمطالعة المنة ومشاهدة العيب أو عيب النفس. ما معنى هذا؟ أن العبد إذا قام بأمر فإنما يرى تقصيره فيه ويرى منة الله جل وعلا عليه فيه. فإن الأول يجعله خائف، والآخر يجعله شاكرا لله جل وعلا، وبهذا يستقيم سير العبد إلى الله، لأنه إذا دخل عليه العجب هلك. ومن ذلك أن يظن العبد أنه يستغني بنفسه، حتى قال الحكيم من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله. فالموفق من توكل على الله جل وعلا في شأنه كله. وأعظم التوكل التوكل على الله جل وعلا في الدين، حتى بيّن ابن القيم ومن قبل شيخ الإسلام في مواضع بأن أعظم التوكل توكل الأنبياء، لأنهم توكلوا على الله جل وعلا في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. فمن طالع قصص الأنبياء وشجاعتهم وكيف كان توكلهم على الله جل وعلا رأى في ذلك عجبا. وقد ذكرنا شيئا من هذا لو تذكرون في التعليق على رسالة ابن سعدي رحمه الله تعالى، الأسباب الموجبة لمضاعفة الأعمال. هذا التوكل إذن هو تفويض القلب، تفويض الأمر إلى الله جل وعلا وتعلق القلب به، والأسباب شرطه. فمن لم يتوكل على الله فهو مشرك، ومن اعتمد على السبب فقط فهو مشرك، ومن توكل ولم يفعل السبب فهو قدح في الشرع والعقل. فإن الشرع أتى بهذا وهذا، علق قلبك بالله جل وعلا ثم افعل الأمر الذي ينبغي. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعقلها وتوكل، فجمع ما بين التفويض الأمر لله جل وعلا وفعل السبب اللازم لذلك الأمر. التوكل يا إخوة قسمه بعض العلماء على 4 أنواع. النوع الأول هو التوكل على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو ديدن الموحدين والأمر الذي عليه الأنبياء والمرسلون ومن سلك سبيلهم، وهو من شروط الإيمان، أي أن إيمان العبد لا يصح إذا لم يتوكل على الله. تتوكل على الله في دفع الشر وفي جلب الخير، وهذا يكون في الدين والدنيا. فإن بعض الناس للأسف يعظم توكله على الله جل وعلا في أمور الدنيا، في جلب الرزق وفي الزواج وفي طلب شيء لأبنائه وفي الشفاء من المرض، وهذا حق، غير أنه يقدح في دين المرء وفي سلامة سيره إذا كان لا يكترث لدينه. فمن أعظم التوكل أن تتوكل على الله جل وعلا أن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا. ومن أعظم التوكل أن تتوكل على الله أن يعينك على أداء الصلوات في وقتها. ومن أعظم التوكل أن تطلب من الله جل وعلا أن يفهمك التوحيد وأن يرزقك العمل به والموت في سبيله وعلى صراط أهله وأن تحشر معهم. ومن أعظم التوكل أن تطلب من الله جل وعلا أن يعيذك من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن عذاب القبر وعذاب النار وأن يدخلك الجنة. فإن العاقل هو الذي يسعى في كل خير، ولو كان العبد مختارا لكان خير الآخرة أولى بالتقديم، غير أن الشرع جاء بطلب هذا وطلب هذا ودفع ما يضر هذا وما يضر هذا. ولهذا أعظم التوكل إنما هو التوكل في أمور الدين. وكثير من طلاب العلم، وقد مر التنبيه على هذا أكثر من مرة، وكأنه يستحي من الله جل وعلا أن يطلب منه في سجوده أن يعينه على حفظ آية أو على فهم حديث أو على استذكار واستحضار منظومة أو حفظ متن. لماذا؟ لأنه يظن أن هذه الأمور إنما تأتي بالجد والاجتهاد فقط. إنما إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كم من إنسان ظن أنه يصل إلى ما يصل بنفسه وبعقله وبجهده، حتى إذا اعتمد على نفسه وأصابه العجب هلك من حيث أراد السلامة، لأن العبد بالله ولولا الله لهلك. ولهذا لا بد أن يشهد العبد مشاهد التوفيق والخذلان. كل ما تفعل من خير إنما وفقت له بفضل الله جل وعلا، وكل ما فعلت من شر فإنما كان بعدل الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله خلاك وترك بينك وبين هواك فهلكت وأهلكت، وإنما إن وفقك الله جل وعلا نجوت. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين على ربه كثير الاستكانة لربه والفقر إليه، وكان يدعو: اللهم أحيني مسكينا وأعشني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمقصود به هنا على الصحيح المسكنة بين يدي الله جل وعلا والفقر والحاجة إليه، كما مر معنا هذا في التعليق على منظومة شيخ الإسلام أن الفقير إلى رب البريات. ولهذا كان يقول عبد الله بن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. لماذا؟ لأن لولا الله جل وعلا لكان هذا في صف أبي جهل، وهذا في صف فرعون، وهذا في صف أمية بن خلف، غير أن الله جل وعلا من عليك بفضله. حتى قال ذو النون المصري قديما، قال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. لا تظنن أنه لسواد عينيك ولشرف نسبك ولعظم حسبك نلت هذا الإيمان والدين والتوحيد والسنة، إنما هو محض فضل تفضل الله جل وعلا به عليك فأدي شكره حق الشكر. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. النوع الأول إذن هو التوكل على الله جل وعلا، وهو الذي يكون من أعظم العبادات، وصرفه لغير الله جل وعلا من أعظم الشرك. النوع الثاني التوكل على المخلوقين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، كالتوكل على الأموات والغائبين في جلب الرزق ودفع الضر وشفاء المرضى وإحياء الموتى ومعرفة الغيب وغير ذلك من الأمور التي هي شرك أكبر باتفاق الأمة. الأمر الثالث التوكل على الأحياء الحاضرين، كالتوكل على السلطان وعلى صاحب الجاه في أن يجلب لك رزقا وأن يتسبب لك في هذا وهذا، وهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه وإن كان هذا المخلوق الذي توكلت عليه يقدر على هذا الفعل، غير أن التوكل لا يكون إلا على الله، فهو عبادة قلبية. طلبك من المخلوق هذا استعانة، غير أن التوكل بينا في الأول ما هو يا إخوة، هو تفويض الأمر لله. طيب إن كان هذا التفويض لغير الله، هل فيه نوع تعلق بغير الله؟ نعم. إذن أصبح شركا أكبر. هنا أصغر، لأن فوض وتعلق قلبه بغير الله لكنه تعلق في أمر يقدر عليه المخلوق، فصار شركا أصغر. واضح؟ لأن هذه العبادة كما قلنا فيها ما يمكن أن يكون شركا أكبر كالاستعانة والاستعاذة وغير ذلك، وفيها ما يكون شركا أصغر. فهو إن كان نوع تعلق غير أنه تعلق في أمر يقدر عليه المخلوق، بخلاف الذي يتعلق بغير الله في أمر لا يقدر عليه هذا المخلوق فهو شرك أكبر. والأمر الرابع هو توكيل الإنسان غيره فيما يقدر عليه كالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك. أقول أنت يا فلان أنت مكاني في هذا الأمر، فأنا وكلتك بأن تبيع وتشتري مكاني وأن تتسلم البضاعة مكاني وغير ذلك. وهذا في الحقيقة وإن أدخله وجرى العلماء المتأخرون على إدخاله في أنواع التوكل، غير أنه في الحقيقة توكيل وليس توكلا. لماذا؟ لأن أنت وإن وكلت غيرك أن يفعل أمرا مكانك ينبغي أن تتوكل على من؟ على الله. إذن لا علاقة له بالتوكل في الحقيقة، فهمتم؟ ولهذا استدرك من أهل العلم كمن قاسم في حاشيته وجماعة من الشراح قالوا أن هذا في الحقيقة، وإن ألحقه جماعة من العلماء كصاحب فتح المجيد ومن قبله صاحب تسعة عزيز الحميد وجماعة ألحقوه بهذا، غير أنه في الحقيقة ليس من التوكل في شيء، إنما هو توكيل، وهو أن تفوض شخصا ليفعل أمرا مكانك. أما القلب لا علاقة له بهذا الأمر إلا إذا جاوز الحد المأذون به شرعا، إلا إذا جاوز الحد المأذون به شرعا. وإن وكلت أحدا أن يفعل لك أمرا، ما هو الضابط في أن تعلم أن قلبك معلق بالله وأن قلبك غير معلق بالله؟ نبه على هذا بن سعدي رحمه الله تعالى في اقتناص الأوابد، وفي الحقيقة كلامه من الحسن بمكان. فذكر رحمه الله تعالى في قصة الملائكة، يعني الملائكة ماذا قال جل وعلا في غزوة بدر وماذا وعدهم في غزوة أحد؟ إيه؟ قال أحسنت، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. أحسنت، وما النصر إلا من عند الله. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى قال على العبد أن يكون توكله واعتماده على الله، وأن يقوم بالأسباب النافعة ولا يعتمد عليها، ولكن الله اسمعوا، ولكن الله إذا يسرها للعبد أو يسر ثمراتها ونتائجها فرح بها العبد واطمأن بها قلبه من غير اعتماد عليها بل استبشارا بأنها من فضله وتيسيره. ولهذا لما ذكر الله إمداد الملائكة للمسلمين في بدر قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن رأيتم يا إخوة، إذن هنا عندنا القدر المأذون به شرعا في الأسباب ما هو؟ هو الاطمئنان. لكن هذا الاطمئنان يا إخوة قسمه شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى في تعليقه على فتح المجيد في كلام متين. انظروا هذا التقسيم، أنا أرجو منكم أن تكونوا ممن يكتب هذه الفوائد يا إخوة، أو إذا أعاد الإنسان سماع الدرس يكتب هذا. وللفائدة ذكرت هذا بفضل الله تعالى في منزلة التوكل في الشرح على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، فمن شاءها وجدها. لكن قال الشيخ قال الطمأنينة نوعان، طمأنينة إلى السبب نوعان. النوع الأول طمأنينة سكون، والنوع الثاني طمأنينة ركون. طيب أنا أسألكم أيهما المشروع؟ السكون. والممنوع؟ الركون. طيب الفرق بينهما أن الثاني اقترن بالجزم، أنا وكلت عبد الله أو وكلت كمال إذا الأمر سيتم مع الجزم والتعلق بهذا السبب، وهذا غلط. أما الآخر ماذا سيقول؟ وكلتهما في فعل هذا الأمر وأرجو الله جل وعلا أن ييسر هذه الأمور. اللهم يسر. القلب معلق بالله واللسان يرجو رحمة الله وفضله، وأن يوفق هذين الرجلين لأن يفعلا المطلوب منهما. فإن القلب مع طمأنينة السكون يرجو حصول مقصوده ولا يقطع به. أنا لا أجزم لأنكم بشر، صح ولا لا؟ والبشر قد يعتريه ما يعتريه، لكن الطمأنينة والركون فيها نوع إيقان بأن الأمر سيتم، وفيه نوع تعلق بالسبب. فالأول وهو السكون مشروع بنص الآية في آل عمران، والثاني طمأنينة ركون، وهذه لا تنبغي. واضح الأمر؟ ومن تأمل نصوص الشرع وجد الكثير من هذا، لكن ذكرت بعضه كما قلت لكم في منزلة التوكل في شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، ومن شاء التوسع فليرجع إلى منزلة التوكل عند ابن القيم. والشيخ الإسلام له كلام حسن في الفتاوى، وهذا أمر لا يخفى عليكم. واضح يا إخوة مسألة التوكل وهذه التقسيمات التي مرت؟ هذا مقصود الباب، ونشرع الآن في التعليق على الأدلة. قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قدم المتعلق، لأن الآية كنت تنتظرها وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فتقديم ما حقه التأخير يفيد التعظيم والحصر والقصر. أي وعلى الله الجار والمجرور متعلق بتوكلوا، لأن الجار والمجرور هنا في محل ماذا؟ محل نصب. نعم، في محل نصب مفعول به. إذن وعلى الله فتوكلوا، أي أصلها فتوكلوا على الله، غير أن قدم هذا إظهارا لقدره وبيانا لعظم شأنه. فعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما مر معنا في الخوف، فجعله الله جل وعلا هنا شرطا للإيمان. ومناسبة الآية ظاهرة في أن الله جل وعلا أمر بماذا هنا؟ بالتوكل. وإذا أمر الله جل وعلا به دل على أنه ماذا؟ يحبه. وإذا أحبه فهو عبادة، داخل في تعريف العبادة، وصرفه لغير الله جل وعلا شرك مناف للتوحيد. وقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما للحصر. المؤمنون الكمل الذين وصفوا في هذه الآية في مطلع الأنفال، الذين هم حققوا كمال الإيمان. فإن المؤمنين الذين وصفوا في هذه الآية ليس مطلق الإيمان، إنما الإيمان المطلق الكامل. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فجعل الله جل وعلا من صفات المؤمنين الكمل توكلهم على الله جل وعلا، بعد أن ذكر ذكرهم لله جل وعلا وخوفهم منه سبحانه وتعالى وأنهم يقيمون الصلاة ويفعلون، قال وعلى ربهم يتوكلون، ثم ذكر صفاتهم في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك مما هو معلوم. لكن الشاهد هنا ماذا؟ أنهم يفوضون أمورهم لله جل وعلا. فالمؤمن الكامل هو الذي يكون على هذا الأمر. وفي الآية قال جل وعلا زادتهم إيمانا، هذا يفيد ماذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلاف للمرجئة الذين قالوا والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، أي أن الناس في الإيمان سواسي. طيب، قال جل وعلا بعدها يا أيها النبي حسبك الله، قال المصنف وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين أي وحسب من اتبعك من المؤمنين. فإن الله جل وعلا حسب الكل من نبي ومن تبعه، فإن الله جل وعلا يكفي عبده المؤمن إن كان نبيا أو وليا. قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الكل ضعيف عند الله، والذي يكفي عبده كل شر ويمده بكل خير هو الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بيّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن لأتباعه أن الله كافيكم، وأن الذي كان الله جل وعلا معه فما الذي يضره، والذي كان الله جل وعلا عليه فما الذي ينفعه، فإن كل شيء دون الله له عوض، وما لله جل وعلا إن ضيع العبد طاعته من عوض. وهذا أمر عظيم ينبغي أن يكون نصب عيني المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فإن مصيبة الدين لا جبران لها، وإن مصيبة الدنيا مهما كانت تجبر ولا بد، ولو لم تجبر فإن الذي فوق التراب تراب. قال بعدها، قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. فإن الذي يعتمد على الله جل وعلا في جلب النفع ودفع الضر فإن الله جل وعلا يحقق له ما يؤمل ويصرف عنه ما يخاف منه. والتوكل كما ذكرنا لا ينافي القيام بالأسباب، فإن العاقل هو الذي يتوكل على الله جل وعلا قلبا ويفعل السبب. قال المكي بن عزوز التونسي رحمه الله تعالى في رسالته العقائد الكبرى، والمكي بن عزوز كان أشعريا صوفيا متعصبا حتى هداه الله جل وعلا بالعلماء السلفيين في العراق، فكانت بينه وبين الآلوسيين رسائل، وبين بهجة البيطار فيما أذكر رسائل ومراسلات، حتى رجع إلى التوحيد والسنة رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة، وكتب كتابه العقائد الكبرى والعقائد الصغرى، بيّن فيه عقيدة السلف، وهو خال محمد الخضر حسين التونسي شيخ الأزهر رحمه الله تعالى. قال المكي بن عزوز رحمه الله، قال: فاليد تعمل، لما تكلم على التوكل قال: فاليد تعمل، والقلب على الله يتوكل، واللسان يدعو، فالشغل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة، ولا تنافي بين وظائفها الثلاث، هذا هو الشرع الكامل، وبه يتم المأمول للآمل. اليد تعمل السبب، والقلب يتوكل، واللسان يدعو. انظر يا إخوة، إذا هممت بأمر وحققت هذه الثلاثة فأنت على خير أم لا؟ فينبغي لنا في كل عمل أن نتوكل على الله، نفوض الأمر له، لأنك فقير ضعيف، وإذا عرفت أن تعرف قدرك انظر إلى قدر الله جل وعلا وستعلم قدرك، حتى قيل قديما: من عرف ربه عرف نفسه. ولهذا كان بعض السلف يدخل غرفة ويدعو يقول: عبيدك بفنائك، عبيدك محتاج إليك. قال بعض السلف: سمعتها فدعوت بها فما خيبني الله جل وعلا من رجائي أو في رجائي. فإن افتقار العبد لله جل وعلا من أعظم الأسباب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعمل، لا بد من السعي، والقلب يبقى معلقا بالله جل وعلا، ومع هذا اللسان يدعو. وقد جمع هذا في حديث عظيم لو تدبره العبد لوجد فيه كنوزا من المعارف ومنهجا للحياة لو كان في القلوب حياة، وهو الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، هذا فيه ماذا يا إخوة؟ احرص على ما ينفعك، اتخذ الأسباب، أحسنت، مع التوكل على الله هنا، واستعن بالله. نعم، طيب، لأن احرص على ما ينفعك، الذي يحرص على الذي ينفعه يفعل السبب، لكن من النافع أن يبقى القلب معلقا بالله، واضح؟ إذن احرص على ما ينفعك. طيب بعدها، واستعن بالله، واستعن بالله، هذا الذي قال عنه الشيخ عزوز رحمه الله: واللسان يدعو، واستعن بالله، فإنك بالله ولولا الله ما أفلحت أبدا. فالقلب يدعو الله جل وعلا في كل أمر، قبل الفعل وعند الفعل وبعد الفعل. إذن احرص على ما ينفعك، واستعن بالله. طيب، الذي يفعل ويسعى لا بد أن تأتيه عراقيل، صح ولا لا؟ هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. قال أدعو الناس إلى كلمة واحدة، قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله، قال إذن تقاتلك العرب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر. الله تعالى قال إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، قال بعدها فاشكر. لا، ماذا قال؟ فاصبر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لماذا؟ لأن إذا جاء السعي والعمل والدعوة والخير لا بد من العراقيل. لماذا؟ حتى يميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب. طيب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وبما أن ستأتيك عراقيل قال ولا تعجزا أو ولا تعجز. واضح؟ ليش ولا تعجز؟ لأنه لا بد أن تأتيك عوائق، ولا بد أن تعرض لك علائق. العوائق خارجية والعلائق داخلية، وكلاهما يصدان العبد عن السير إلى الله جل وعلا. ولابن القيم كلام حسن في الفوائد عن هذا. طيب، قال ولا تعجزا. طيب، ثم ذكر له أن إصابة الشر لك أمر حتمي، والبلاء أمر كوني. إذن ما النصيحة هنا؟ من يكمل الحديث؟ وإن أصابك شيء فلا تقل أحسنت لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن هنا بعد أن بيّن له الحرص على النافع والاستعانة بالله والتوكل عليه وأن المصائب لا بد تأتي، طيب إذا حلت ماذا؟ لا بد من التسليم لقدر الله، وهو من تمام التوكل. ولهذا ماذا قال ابن سعدي لما تكلمنا على التوكل؟ قال حقيقة التوكل أن على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن رأيتم ارتباط التوكل بالإيمان بالقدر؟ رأيتم الارتباط بينهما؟ فإن الذي توكل على الله جل وعلا حق التوكل وفعل الأسباب التي تنبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، إذا أتى أمر فإنه يسلم لقدر الله. بخلاف العاجز الذي لا يفعل ثم إذا جاء أمر عاتب القدر، هذا حجة إبليس. بخلاف آدم الذي لما جاءته المعصية تاب واستغفر وأناب. قال شيخ الإسلام إبليس جاءه الذنب فغوى وهلك، بينما آدم عليه السلام تاب إلى ربه وآب إليه. قال فالمؤمن إذا جاءه الذنب فتاب واستغفر ورجع إلى ربه فقد شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. انتهى كلامه من التدمرية رحمه الله تعالى. واضح؟ إذن هذا في الحقيقة كله داخل في حقيقة التوكل. ومن هذه الأمثلة في عظمة التوكل وتعلق القلب بالله، وأن الناس ألفهم كواحد وواحدهم كألف والألف كالتف، ما ذكر عن خليلي الله جل وعلا وهما إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام فيما روى البخاري عن ابن عباس، والذي ذكره المصنف هنا. قال حسبنا الله أي كافينا الله ونعم الوكيل، فإن الله نعم من توكل عليه العبد، ولا ينبغي أن يتوكل إلا عليه سبحانه. قالها إبراهيم متى؟ حين ألقي في النار. رجل يرمى في منجنيق حتى يصل إلى نار عظيمة، ربما لو مر الطائر فوقها لاحترق. قال كلمة واحدة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الذي خلق النار قادر على إخماد النار، والذي خلق النار هو رب النار ورب كل شيء، فبيده كل شيء سبحانه وتعالى. إن أرادك بضر لا يكشفه أحد، وإن أرادك بخير لا يمنعه أحد، يتصرف كما شاء بما يشاء على الوجه الذي شاء سبحانه وتعالى. ولهذا من كان بالله أعرف كان لله أتقى وأخشى وأخوف، ومن كان جاهلا بربه هلك. ولهذا كانت قلوب المعطلة خاوية من محبة الله وتعظيمه والتوكل عليه، بينما الموحد قلبه معلق بالله جل وعلا لأنه تعلق بعظيم. وهذا أمر يؤسفك أن تراه عند المشركين أحيانا ولا تراه عند الموحدين. فعبد المطلب على شركه قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. شوف، رأيتم كيف كان أبو عبد المطلب يا إخوة؟ ماذا عرف عبد المطلب على عن ربه بالنسبة للمسلمين؟ لا يعرف شيئا عن ربه، كان مشركا يعبد الأصنام، ومع هذا قال هذا. والمؤمن الذي يوحد الله ويرجو جنته ويخاف عذابه ربما تجد في قلبه ضعفا في هذه الأمور، فنفزع إلى الخلق ونفزع إلى المال ونفزع إلى الناس، ويبقى القلب معلقا بغير الله في كل أمر. ولو التفت العبد بقلبه إلى ربه لرأى عجبا. يقول ابن القيم في كلام له عظيم في المدارج، يقول ولو توكل العبد على الله جل وعلا حق توكله لزحزح جبلا عن مكانه إن كلف به، لأنك إن كلفت به فأنت قادر عليه، فلو توكلت على الله لأزحته. وانظر الأنبياء حينما قالوا، لما خوف أصحاب موسى موسى من فرعون وبطشه وجبروته، ماذا قال موسى عليه السلام؟ وعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم، فعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وقال هود إني توكلت على ربي، ونوح توكل على الله، كلهم كانوا على هذه الطريقة عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء الكمل من خلق الله هذا حالهم. قال جل وعلا فبهداهم اقتده. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما خوفه الخلق بالخلق. فبعد غزوة أحد جاءت ما تسمى بغزوة حمراء الأسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من شارك في غزوة أحد أن يخرج، وكل من تخلف أن لا يخرج معه. لماذا؟ لأن العرب طمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هزم وأصحابه في هذه الغزوة، فالآن أصبحوا لقمة سهلة بالنسبة لنا، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم همته وعزيمته أعظم من هذا. وكما يقال باللغة العصرية، أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم. فخرج مع أصحابه رضي الله عنهم، حتى أن أحدهم لا يركب على بعير، حتى يعلم الناس أن الجيل الذي كان معه هو أعظم جيل. ومهما ظن من ظن بعدهم، ومهما بلغ في العبادة والتقوى، فإن هذا الجيل فضله الله جل وعلا وخصه بأمور لا تجدها عند غيرهم. غزوة انتهت مع ما فيها من المآسي والموت، 70 قتلوا، ومع هذا يركب أحدهم على البعير على ظهره، لأنه لا يستطيع أن يركب على مؤخرته، ويذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما إلى هلاك محتم، لكن معهم أعظم المتوكلين، ومعه أعظم المتوكلين بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأصابت أبا سفيان في ذلك الوقت رعدة ورعشة وخوف عظيم. لماذا؟ يقول سبحان الله، يعني هؤلاء وهم مكلومون مهزومون مجروحون يأتون الآن حتى يقاتلون بعد ما وقع. قارن بحال أهل بدر لما عادوا بكاء وعويل وفروا بشيطانهم في غزوة بدر، غير أن الموحدين ليسوا على هذه الطريقة. فإن الذي يرجو الله والدار الآخرة لا يخيفه الخلق. ولهذا مر معنا أن الذي يخاف الله يخافه كل شيء، وأن الذي لا يخاف الله أخافه الله من كل شيء. فقالوا، فأرسل لهم المشركون من يقول لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أن هؤلاء القوم آتوكم وسيأتونكم الآن بعدة وعتاد، وسيفعلون بكم ما يفعلون، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب ما هي النتيجة؟ فل هذا في عضدهم؟ فت في عزيمتهم؟ ولا ماذا قالوا؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما هي النتيجة؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وهو الشاهد ونعم الوكيل. كافينا الله وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى، نعم من توكل عليه العبد، ونعم من علق العبد به أمره وفوض إليه شأنه كله دقه وجله. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ماذا كانت النتيجة يا إخوة؟ فانقلبوا بماذا؟ إيه؟ بنعمة من الله ورضوان، لم يمسسهم سوء رضوان الله. أحسنت. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. هذه هي النتيجة. وانظروا وقارنوا هذا الموقف بما وقع لهم في ماذا؟ في غزوة الأحزاب. تحزب العرب واليهود والمشركون عليهم، ولا يفصل بينهم وما بين المشركين إلا خندق واحد في ليلة ظلماء ريحها عظيم، وأصاب المسلمين جوع عظيم حتى خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الصلاة. قال جل وعلا في هذه الآية ماذا؟ قال من المؤمنين رجال، سماهم رجالا في أحلك المواطن، لأن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. إذا جاءك البلاء وجاءتك المصيبة وجاءك الضعف وجاءتك قلة المال وجاءك ضعف الصحة، هنا يعلم قلبك الصادق المعلق بالله جل وعلا أو المعلق بالمخلوق الضعيف. هل ترجو الله ورحمته أم أنك ترجو المخلوق؟ ومن الدعاء العظيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن ماذا؟ عمن سواك. قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، إيه؟ وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي مات مات والذي بقي حي ينتظر نحبه. واضح؟ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لكن الشاهد وما بدلوا تبديلا. هذا في أحلك المواطن. حتى قال الله جل وعلا عن هذه الغزوة، فقال الصحابة ما كنا ننتظر وصفا يصفنا بهذه الدقة، وهي في ما جاء في آيات الأحزاب، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما شديدا. قال الصحابة ما كنا ننتظر وصفا أن يصفنا بهذه الدقة. قال هذا الذي كنا نعيش، رضي الله عنهم وأرضهم. ومع هذا كمل توكلهم، وجاءت البشائر في وقت الظلمات. فإن الموحد في أحلك الظلمات يرجو رحمه، ولهذا جاء في حديث صحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا الدين دين أمل ودين رجاء مع الخوف والمحبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة ويقول الله أكبر، رأيت قصور فارس فتحت لنا ومدائن كسرة فتحت لنا، ورأيت. هنالك ماذا قال المؤمنون؟ آمنوا وصدقوا. طيب ماذا قال المنافقون؟ ما يعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لماذا؟ لأن إيمانهم وتوكلهم على الله ضعيف، بينما المؤمن يستبشر بهذا. وإلى هذا الوقت المنافقون ما زالوا، فترى البعض إذا أخبرته بأن هذا الدين غالب لا محالة، وأن الأمة سائدة أكيدا مؤكدا أمرا حتما، إن حيينا أم متنا، بنا أو بغيرنا. ولهذا البعض يقول الخوف على الدين، الخوف عليك، الدين منصور وغالب، وإن امتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، الدين منصور. كما قال عبد المطلب للبيت رب يحميه، لهذا الدين رب وإله ينصره بما شاء من عباده، بك ولا بغيرك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لكن بعض الناس من ضعف توكله ويقينه وكأنه لا يصدق بهذه الأمور ويرى الأمر بعيدا. لماذا؟ لأنه هذا من ضعف اليقين. فإن الدين منصور بك أو بغيرك. في حياتك أو بعد مماتك، أدركت أم لم تدرك. العبرة بالتصديق بالوعد الصادق وباتباع الطريق الحق. التوكل يا إخوة أمر عظيم وباب أمره عظيم، وإن أردت أن تعلم حقيقة التوكل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الميزان، ومن قبلهم الأنبياء، ومحك الأحوال الذي تزن به الناس. هذا هو المراد من كلام المصنف رحمه الله تعالى مع شيء من الزيادة في باب التوكل، فيه مسائل. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. وعلى هذا فإن جاء في بعض الآثار أن هذه الكلمة عند الشدائد يقولها العبد، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل يكتفي العبد بها؟ قال: لا، بل يفعل الأسباب ويحاول أن ينزع الذي ألم به، وهذه الكلمة هي فيها عظم الاستعانة بالله. ولهذا روى أبو الشيخ في العظمة أن الملائكة لما خلق الله جل لما أمر الله جل وعلا حملة العرش أن يحمل العرش، قالوا: وكيف نحمل هذا؟ فقال الله جل وعلا لهم: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فقالوها فحملوا العرش. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.